نافع مولى عبد الله بن عمر. هو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، كان من بلاد الديلم، وأصابه مولاه عبد الله بن عمر في غزاته، وهو من كبار الصالحين التابعين. سمع من مولاه عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري، وروى عنه الزهري وأيوب السختياني ومالك بن أنس رضي الله عنهم. وكان نافع من المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل به، ومعظم حديث ابن عمر عليه دار. وقال الإمام مالك: كنت إذا سمعت حديث نافع عن ابن عمر لا أبالي ألا أسمعه من أحد. ويقول أهل الحديث: رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب لجدالة كل واحد من هؤلاء الرواة. توفي نافع سنة 117 للهجرة.